واستغيثه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فابدا بشيئين قبل ان نبدا بشرح احاديث الموقع الامر الاول ننبه على خطا صدر منه استغفر الله تعالى واتوب اليه منه وهذا بجهله وما اكثر ما اجهل في هذا العلم فاني عجبت الى النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن استقبال النار في الصلاه وهذا لا يوجد اصلا واني اعلم الله ما تحملت هذا فاني كنت احسب ان هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذ به لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وقد نبهني على احد اخوانكم فجزاه الله خيرا الشيء الثاني اتكلم عن الاخ عبد الصابر الذي يسمى عبد الصابر موجود مجازا مشكله وجدنا له كلمه نعطيه الحكم لكن ذنبه ولعل هذا مما نستفيد منه جميعا على كل حال صفه الصبر هي من صفات الله جل وعلا قد جاء بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في صحيح البخاري وغيره من حديث ابي موسى الاشعري عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اكبر على كلام من الله جل وعلا ينسبون اليه الولد ثم يعافيهم ويصمتهم ما احد اكبر على كلام يسمعه من الله جل وعلا الله تعالى هو اكبر من اي احد لانه سبحانه جل وعلا نسب اليه الولد ونسبه الولد الى الله جل وعلا من اقبح ما ينسب الى الله جل وعلا قال الله تعالى عن النصارى لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا لله ولدا ان دعوا للرحمن ولدا ومن هذا قال بعض اهل العلم لا ينبغي رحمه النصارى لانهم نسبوا الولد الى الله جل وعلا ولا ينبغي ان ينسب الولد الى الله جل وعلا مع ذلك هؤلاء الذين ينسبون الولد لله جل وعلا يغفر الله عليهم ثم يعافيهم ويصبرهم فقال بعض ضعاف او ضعفاء الايمان ان الناس في اوروبا قلوبهم ريحه طاقه على هذه الربيع يعطيهم الامطار ويعطيهم الخير لا والله ابدا المشرك لا يوصف بان قلبه صافي بل قلبه مليء بالدرن اسود مرباد كالكوت مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بل انما هي طيبات هؤلاء عجلها الله عز وجل عليهم في الدنيا وينالون العذاب الشديد يوم القيامه ان ماتوا على الدين فلا يسر المسلم بما هم عليه انما هي الدنيا يعطيها الله عز وجل بالبر والفاجر يعطيها الله عز وجل للكافر والمؤمن واما المؤمن فالدار الاخره خالصه له دون ما سواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر مهما تنعم الكافر في هذه الدنيا او مهما لقي المسلم عفوا من الفقر الشديد والهوان والابتلاء في هذه الدنيا فإنه يوم القيامة ينال الأجر العظيم حتى أنه لا يحس بما كان عليه في الدنيا وأما الكافر فلو كان من أثقل خلق الله ومن أثقل خلق الله فإنه هذه الدنيا التي يكون فيها فقيرا بئيسا مبلولا حقيرا تكون جنة بالنسبة لمن لا فيه يوم قيامة من العذاب المهين. لهذا لا ينبغي المسلم أن يعترف على الله جل وعلا فيما يعني أعطاه للناس لأنه الحكيم المدبر. قلت صفة الصبر هي من صفات الله جل وعلا، لكن القاعدة عند السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن الاسم تشتق منه الصفة، وأما الصفات فلا يشتق منها الاسم. مثلا جاء عن الله عز وجل أنه قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فوصف الله عز وجل بأنه يمكر بالكفار، وهذه صفة مقابلة. هل يسمى الله عز وجل بالماكر؟ لا أبدا، لا يسمى الله عز وجل بالماكر. وصف الله عز وجل نفسه بالغرام، هل يسمى الله عز وجل بالغامض أو الغضوب؟ لا أبدا. إذا القاعدة أن الاسم يشتق منه الصفة، فإذا قيل أمره نقول الله عز وجل متصف بصفة الرحمة، وإذا قيل الله سميع نقول إن الله جل وعلا موصوف بصفة السمع، وهكذا. فكل اسم يجوز أن يشتق منه الصفة، أما الأسماء أما الصفات فلا تشتق منها الأسماء. والمعنى أن الأسماء لا بد أن تكون توقيفية، يرد ثبوتها في الكتاب او في السنه. ننظر في الصادق هل ورد؟ نقول لم يرد في شيء من الكتاب والسنه هذا الاسم. نعم ورد اسم الصبور، ورد اسم الصبور في حديث الترمذي الذي فيه سبع الاسماء الحسنى التي يعلقها الناس في الجدران للبركه. اذا سمعت عفوا الاسماء الحسنى في الجدران للبركه، وتعليق مثل هذه الأسماء أو تعليق القرآن لا ينبغي، لأنها إما أن يتخذها الناس كمال يحفظون بها دورهم وأنفسهم، وهذا لا يجوز لأن اختلف من يفعل هذا، وإما أن يعلقوها لأجل الزينة، والقرآن لم يخلق ليزين به الناس جدرانهم. ذكر الله إن الزينة محدث انت في الدار جزاي الآية في فوسطي كده الحكم، لكن الموسيقى في الدار على قولها. ما أدري هل يعني تدخل الملائكة أو تخرج. القرآن مع قرآن الشيطان مع قرآن الرحمن لا يجتمعان. إذا ذلك هذه المعلقات التي فيها القرآن لا ينبغي أن تشتغل بالمعصية في بيتي في الأغاني وغيرها، وإذا اشتغلت بالأغاني الله المستعان لا ينبغي أن تذل وأن تحتقر هذا الكتاب العزيز وهذا القرآن العظيم الذي وكلام الله جل وعلا. قلت اسم الصبور وجد ثبوته ورد في حديث سلم الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، لكن هذا الحديث لا يجوز، هذا الحديث لا يجوز، وبعض أهل العلم أثبته بناء على هذا الحديث. فإذا لم يثبت الحديث فلا ينبغي إثباته، لأن لا يجوز التسمي به عبد الصابر ولا بعبد الصابر. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام جيد، قال: فقد أطلق عليه تعالى أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له هذه الصفة، يعني صفة الصبر. وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، كما أن ما ورد في أسماء الحسنى الصبور من أمثلة مبالغة، فهو أبلغ من الصابر والصبان. ومعنى الصبر معلوم في اللغة والشرع والعرف، لسنا بحاجة إلى تأويلات المتكلمين التي تبعد عن المعنى المقصود من الخطاب، لأن بعض المتكلمين نفوا هذه الصفة عن الله جل وعلا وأرادوا تأويلها. وصبر الله تعالى لا يمثل صبر المخلوق، هذا من كلام الشيخ الغنيمان في شرحه في كتاب التوحيد. قال: وصبر الله تعالى لا يمثل صبر المخلوق، بل يختلف عنه في النصوص، منها انه عن قدره تامه، ومنها ان لا يخاف الفوز، ومنها والعبد انما يستعجل بفوز الفوز، ومنها انه تعالى لا يلحقه بصبره الم ولا حزن ولا نقص بوجه من الوجوه، وظهور أثر هذا الاسم الكثير مشهود في العالم في الآية كظهور اسمه تعالى الحليم. والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه والحلم في صفات الله تعالى أوسع من الصبر. ولهذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة وجاء مقرونا مع اسمه العليم كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما وقوله تعالى والله عليم حليم وحلمه تعالى من لوازم ذاته إلى آخر ما ذكر من الكلام الجيد في هذا الباب الثاني وهو معنى الصبر وارتباطه بالحلم. والله تعالى يسمى الحليم. نرجع إلى موضوعنا وهو موضوع النفس على الخفين الذي تلونا فيه الأحاديث السابقة وبينا فيما سبق أن النفس على الخفين جائز بالكتاب والسنة والإجماع، بل إن النفس على الخفين صار شعارا من شعارات أهل السنة، حتى قال ابن المنذر رحمه الله اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين أو نفعهما وغسل الرجلين. قال والذي أختاره يعني والذي يرجحه ابن المنذر قال والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل الردة من الخوارج والمرافق. قال وإشياء ما طعن فيه المخالفون من السنة أفضل من فرقه. يعني الإنسان إذا كان عليه خبز أو جمرة ورأى أن ينزعه لأنه يرى بأن الغسل أفضل من المسح قال ابن المنذر هذا بدعة. لماذا؟ لأننا إن مسحنا على الكتاب فإننا نخالف أهل البدع من الخوارج والروافض. لهذا قال أرى أن المسح على الخبز أفضل من غسل الرجلين لمن كان عليه خبز ونزعه ليغسل رجليه. مفهوم يا إخوان؟ يعني واحد يريد من باب القاشة توعه ثم حان يعني حانت وقت الصلاة أو حان وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ يقول لا أنا أنزع الجوربين أو الخفين وأغسل لأن الغسل أفضل. نقول إن كان بهذه النية فإنك قد ارتكبت محذورا لأن الأفضل أن تمسح. أما إن كانت النية شيئا آخر وهو أنك تريد أن تلقي الليل أو كان في خفيك شيء من الرائحة لا تريد أن تؤذي بها الناس فأردت أن تخلعها ثلاثة ذلك. أما أن ترى بأن الغسل أفضل من المسح فإن هذا فيه مخالفة لما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. ذكر المالكية شروطا للمسح على الخفين جعلوا خمسة للممسوح، خمسة شروط للممسوح الذي هو الخبز، وخمسة شروط للناكح الذي هو المكلف. وأرجو أن تنتبهوا لهذه الشروط. الشرط الأول من الشروط الخمسة التي اشترطوها للممسوح وهو الخبز، قالوا يشترط في الممسوح أن يكون جلدا. وقال المحققون منهم لا بأس بالمسح على الجوربين. طبعا عندما أقول المحققون يعني يعنون ذلك إلى روايات عن الإمام مالك رحمه الله. قال لا بأس بالمسح على الجوربين بشرط أن يكون باطن وظاهر وهاجر، يعني يكون عند القشر من صوت أو من فتنة، لكن هذا في الصوت والفتنة يكون مغلق بالجن. بهذا رجعنا إلى اشتراط الجن. واضح يا إخوان؟ إذا اشترطوا حتى يجوز المسح على الخف أن يكون جلدا، لهذا منعوا المسح على الجوارب التي ليس فيها جلد. هذا الشرط الأول. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا الشرط فيه مخالفة لما ثبت من الأحاديث الصحيحة، وفيه مخالفة للنظر الصحيح، فيه مخالفة للنظر، لأننا يعني إما أن نعلل بالدليل وإما أن نعلل بالنظر الصحيح، فإن اجتمع التعليل بالدليل والنظر فهذا أقوى في الحجة. إذا هذا الشرط الأول الذي اشترطوه في الممسوح. الشرط الثاني قالوا لابد أن يكون الخف أو أن يكون الخفان طاهرين غير نجسين ولا متنجسين. والمقصود بالنجس أن يكون نجسا في عينه، فيقصدون بذلك أن يكون الجلد جلد ميتة محرمة في الأصل، أو جلد ميتة مباحة، عفوا جلد ميتة محرمة في الأصل، أو جلد ميتة مباحة غير مذمومة، عفوا ولو ذبح. أعيد، قالوا يشترط في الخفين أن يكون طاهرين غير نجسين ولا متنجسين، ويقصدون بالنجس أن لا يكون الجلد من جلد حيوان غير مأذون في أكله، سواء ذبح أو لم يذبح، ولا أن يكون من جلد حيوان وإن كان مأذونا فيه إذا كان ميتة، يعني لم يذكر، لأن الجلد جلد الحيوان الذي لم يذكر وإن كان مأذونا فيه فإنه نجس. واضح يا إخوان؟ وقالوا لا يكون متنجسا، يعني لا يكون الخف قد علقت فيه نجاسة، فإن كانت بالخف نجاسة لم يجب النفس عليه. لماذا؟ لأن مجرد المسح لا يزيل النجاسة، بل لا بد من غسلها. وهذا الشرط الثاني شرط صحيح، لكن الأول قد ذهب إليه جمع من أهل العلم، لكن الثاني فيه نظر، أعني أن يكون من جلد ميتة مأذون فيها، أو جلد ميتة غير مأذون فيها، أو جلد حيوان ولو ذكي ولم يكن مأذونا فيه، نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما إهاب ذبح فقد طهر، يعني أي جلد وأيما من ألفاظ العموم، أيما من ألفاظ العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب ذبح فقد طهر، وأيما من ألفاظ العموم، فيعم كل جلد، يعم كل جلد، يعني الجلد المذموم يتطهر، يصير بعد نجاسته طاهرا في الدماء. فإن علم هذا فنقول إذا كل جلد دبغ وصنع خفا جاز المسح عليه، لأن الدباغ يطهر الجلود سواء كانت ميتة مأذون فيها أو كانت من حيوان غير مأذون فيه. ثم ذكر الشرط الثالث الممدوح، قالوا أن يكون هذا الخف مخروطا. ما معنى مخروطا؟ يكون محيطا ولا يكون مجموعا بلفاف باللفاف. إذا كان يعني الخف جمعين باللفاف قالوا لا يشرع اللفظ عليه. ولم أتبين عدة هذا المنع بعد مطالعة في هذا الباب، لن أتبين علة هذا المنع، فنسأل الله أن يعلمنا ما جرينا. الشرط الرابع قالوا أن يكون ثلاث يرام لمحل الفرد لا ما نقص عنه، ومعناه أن يكون الخف واصلا إلى الكعبين، لأن الكعبين هما محل الفرد الواجب، فوق الكعبين للواجب، عند الكعبين هو الواجب. أريد الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون واصلا إلى الكعبين. لكن نقول يا إخواني الأدلة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في جواز مسح الخفين ليس فيها التفصيل، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام مسح على نعال سبتية، مسح على نعال سبتية على النعل والرجل، والرجل لم يكن فيها لا جواب ولا خف، ولا شك أن النعال عادة تكون دون الكعبين، لأن هذا الشرط لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان شرطا تبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشروط في الأضاحي وغيره. الشرط الخامس الذي ذكروه قالوا أن يمكن تتابع المشي فيه، أن يمكن تتابع المشي فيه بحيث لا يكون واسعا جدا ولا يمكن ولا يكون ضيقا جدا. إذا كان الخوف في ذات الشيء كبر درجة الجحر نضع الناس بالتنطاق هو الجلوب تعود كثير من التنطاق المتورفع هي بالتنطاق المتورفع اللي تشبق بها تقول جب جلوبة وعد دخلها بعد نحاول العرض والنوري منها إذا كان الصف بهذه المثابة فإنه لا يجوز المسح عليه فأرى أن تعليل هذا الحكم وهو المنع من المسح على الصف الواسع جدا هو لمكان اليسر في خلعه ودسه لأنه ما دام أنه هو فعلا من اليسير جدا أن يخلعه المكلف ويغسل رجليه ثم يرد رجليه إذا ما كان وأما الضيق فلا أعلم في هذا حكمة ذكروها الله تعالى هذه شروط خمسة ذكرها أئمة المالكية في الممسوح وذكروا شروطا خمسة في الناسخ وهو المكلف قالوا يشترط في الناسخ أن لا يكون عاصيا بلبس الخفين كيف يكون عاصيا بلبس الخفين؟ قالوا مثاله المحرم الذي يكون في الحج وقد نوى الحج فيجب أن يتجرد من كل لباس مخيط ولبس الخفين لا يجوز في الإحرام قالوا فإن كان لبسهما في الإحرام من غير عذر يعني من يجوز الخفاف بالعذر إن كان لبسهما من غير عذر فإنه عاص بهذا اللبس وبالتالي لا يجوز له أن يفتح عليهما ويذكرون في بابها أن يلبس خفين مسروقين قالوا لا يجوز أن يفتح على خفين مرصوبين وهذا يتنبه على مسألة كبيرة وهو هل النهي يقتضي المثال أم لا وهي من مباحث أصول الكرم كذلك الصلاة في البقعة في الثوب المنصوب وفي الأرض المنصوبة هذا لهما شأن آخر قالوا أيضا من الشروط في الماسح قالوا أن لا يكون متراكما بلبسه يعني ما يلبسوش بشيء شبحتيه أو أن يلبسه لأجل أنه يعجز عن الغم هذا معنى الترقب يعني يلبسه ليس لغرض صحيح كابتداء بسنة أو التقاء حر شديد أو التقاء برد شديد أو يلبسه لأجل مرض به وإنما يلبسه من باب الترقب من باب أنه يعجز بشكل رجليه كما يلبس الخفاف وهذا في الحقيقة شرط لم يلبس الكتاب والسنة ومن حيث النظر صحيح لكن ما دام لم يرد في الكتاب والسنة فنقول كثير من الناس يلبسون الخفاف حتى يؤثروا على أنفسهم مسألة غسل الرجلين وقد يصاحب هذا بل وينبغي أن يصاحب هذا نية هو الاقتداء بالسنة ومخالفة للبدعة فيثاب المسلم على هذا الثوابين الشرط الثالث قالوا أن يلبسه على طهارة كاملة ما معنى هذا الشرط؟ لا يجوز معناه لا يجوز النفس على الخفين إلا إذا تطهرت وتطهرت طهارة تامة بحيث أكملت الوضوء يعني تاما بعد ذلك تلبس الخفين على طهارة فيجوز لك بعد ذلك النفس عليهما يتفرع عن هذا المسألة إذا غسل على رأيهم يقول بأن التنكيس في الوضوء جاهز من بدأ بغسل رجليه في الوضوء فلما أتم غسل رجليه كبس خفيه ثم تمضمض وغسل رجليه ويديه ووجهه ومسح على رأسه هل يشرع له النفي؟ نقول لا يشرع له لماذا؟ لأنه لبسهما على غير طهارة أيضا من تمضمض وغسل وجهه وغسل رجليه وغسل يديه الى المرفقين ثم غسل رجليه ولبس خفيه ثم مسح على راسه هل يجوز؟ لا يجوز عند التحقيق او في قول المحققين لا يجوز لماذا؟ لانه لم يلبسهما على طهاره والعله في هذا ما رواه المغيره بن شعبه في الحديث الذي كنا نتناوله بشرح أنه لما أهوى إلى نزع خفين النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلهما فإني أسلتهما طاهرتين ما ما معنى فتو ما طهرتين؟ معناه أنه عليه الصلاة والسلام أتم وضوءه، وبعد أن تم وضوءه لبس هذين الخفين على الطهارة. لهذا قال جمع كبير لأهل العلم. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة لم تفسر فيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يحتمل أنه يفسد تمام الوضوء، وأنه غسل رجليه كفيهما ثم لبس كفيه، أو يفسد أن كل رجل إنما أدخلها طاهرة بعد أن غسلها. لهذا قال بعض علمائنا المحققين المتبعين قالوا لا يحكم، ولا يحكم على بطلان وضوء مثلها، والأحوط أن لا يلبس المسلم الخفين إلا بعد أن يتم وضوءه كاملا، بأن يغسل رجليه كفيهما ثم بعد ذلك يلبس الخفين. الشرط الرابع الذي ذكروه في المنهج قالوا أن يلبسهما على طهارة نارية. كيف واحد من حد نشوف من عظام الله وفاد الجناية بس معي مشكلة أنا عندي إيش هذا الغرام كنت أمسوس بين حسار من دور ما خليك تحقينا، لكن دلو دلو واحد يعني طاقوا لي شوف قد نرجيها، لكن جين دور لازم تطوع على الملاح أما لا أترك أحدا ينام، لأن الكلام على الطهارة يا أخوان، إذا كان الكلام على الطهارة معنى الكلام على الصلاة، لكان الكلام على الصلاة معنى بطلان الصلاة أو زوالها. تعلمون حديث الرجلين الذين مر على قبرهما من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما يعذبان وما يعذبان، يعني رأوا يعذبوا ثم اتبعت النبي قال فلا إنه كريم، قال أن أحدهما فكان يجيب النميمة كان لا يتذكر من بوله، وأما الآخر فكان يجيب النميمة. لماذا كان هذا الرجل يعرض في قبره مع أنه كان لا يتذكر من بوله؟ يعني كان رواية يستنزف بعضهم بعض الرواية لا يستبرئ. لماذا؟ لأنه إن لم يستبرئ من بوله وينظف ويطهر فإنه قد تعلق به النجاة، بل يجب ينبغي أن تعلق به النجاة، وإذا علق به النجاة كانت طرفه ضامن، وهو أول شيء يحاسب عليه أمام الله جل وعلا في الحقوق التي بينه وبين الله. وأما المشاء النميمة فإن النميمة مآلها إلى الاقتتال وإراقة الدماء، وهو أول شيء يحاسبنا الله عز وجل في الحقوق التي بينه. فنحن نتكلم يا اخواني على الطهاره للحق هي سجل في تمارس المراه الطهاره اخرى، احنا نقعدوا في الطهاره اخرى وليكم هذا الشيء كامل، احنا نريد مرضاه رب العالمين، رب العالمين قبل منا هذه الصلاه اللي رانا مشغولين بها، وبحرين يا ابو الشريف واحد يجي لي موقف واحد يقول لنا فيها مسكع وفي خليلي، وكل واحد شأنه شأن في هذه المرأة. هذه المرأة في إخواني من أعظم بل أعظم شيء يتقرب به الإنسان من الله جل وعلا. والله لا يتقرب إلى الله بالحكم بقدر ما نتقرب إلى الله جل وعلا في هذه المرأة، أن الله خلقنا بعباده، وأعظم عبادة بعد التوحيد هي الصلاة. إذا صلحت كما قال عمر بن الخطاب في الحديث الذي ذكرناه أولا، فإذا صلحت أو فإذا فمن حافظها فمن حافظ فمن حفظها وحافظ عليها كان لما سواها أو كان أفضل حافظ، كما قال فمن حفظ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذه جملة عربية عندما حفظ لحافظ، إذا لا تنام. قلت أن تكون قالوا في الشروط الناسح أن تكون الطهارة مائية، فالمقصود إنسان ما كانش عنده الماء فقد الماء فتيمم للصلاة. وبعد ذلك الجوابين دعوا من الخفين قسمه وأعطاها لتعرى طهارة. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وحضر الماء هل يجوز له أن يمسح؟ لا يجوز له. لماذا؟ لأن الطهارة التي أدخل فيها أو أدخل رجليه في الخفين فيها إنما هي طهارة ترابية وليس طهارة مائية. حتى ولو كان التيمم لأجل المرض لا يجوز له أن يمسح على خفيه إذا أدخلهما بطهارة غير مائية. وهذا قول عام في أهل العلم. الشرط الخامس قال علماء المالكية أن تكون لأجل الصلاة لا لأجل التبرد. كي الإنسان يتوضا لأجل الصلاة أو لأجل رمى الحدث. كي واحد يتوضا مش يبرد روحه، يكون متوضئ والله أعلم يصنع اليوم يبرد روحه. فإن توضا لأجل التبرد قال لا يجوز أن يمسح على خفيه. لماذا؟ لأن المسح طهارة ينبغي أن يكون تابعا للطهارة. هذا شرطه وجه منك الاعتبار، وإذا يدل عليه دليل صالح صالح، لكنه لا لكنه شرط له وجه من الاعتبار. هذه شروط في الماسح وشروط في الممسوح، وبينا ما يعول عليه وما لا يستحقه الدليل في حين إن شاء الله تعالى التفصيل. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص والله أمرها، فرآه عبد الله يمسح على خفيه فأنكر ذلك عليه إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قلنا أيضا فيه إثبات ما المسح على خفيه وأنه جائز. تبقى مسألة أخرى، هل يجوز المسح على الجوارح؟ نتكلم من الشروط المنهي أن يكون الخف من جلد. شروط الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المنسوح قلنا يكون جدا. الآن نسأل السؤال، هل يجوز المسح على الجوربين؟ نقول ثبت في سنن أبي داود والترمذي والنسائي في ماجه وغيرهما أو غيرهم عن المغيرة بن شعبة أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين قال أبو داود ومسح على الجوربين أيضا علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن قريش، وروي ذلك عن عمر وابن عباس. وقال ابن عمر المسح على الجوربين المسح على الخفين، وتلقى ذلك نافع عنه فقال رحمه الله هما بمنزلة الخفين. هذا الأثر رواه أبي شيبة بسند الحسن، أعني أثر عن عبد الله بن عمر. هذا المسح على الجوربين. الآن ما شرط الجورب؟ نقول شرط الجورب أن يسمى جورب، سواء ظهر الجلد من تحته أو لم يظهر، سواء كان من كتان أو كان من صوف، كل ذلك سواء. واحترز أهل العلم من الجورب المصنوع من الحرير بالنسبة للرجال لأنه غير مأذون فيه، والمسح عليه فرع السماح به أو الإذن به. فإذ لم يؤذن في لبس الحرير للرجال فلا يجوز المسح على الجوربين المصنوعين من الحرير. هل يشترط في الجورب أن يكون سليما من الخروج؟ في المذهب كل خف مخرق خرقا كبيرا لا يجوز المسح عليه، وبعضهم حدده بالثلث، يعني يكون ثلث الخف مخرق او مقطع، وذهب الى هذا طائفه من اهل العلم. لكن ذهب المحقق واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وغيره من الائمه أن الخرق معفو عنه في الجوارب أو في الختان، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا فقراء وكانوا يمشون بالختان، ولا شك أن هذه الختان تكون مخرطة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخرط في ثوب، فقال: أو لكل أحدكم أو لكل منكم ثوبان. يعني أن الصحابة كانوا فقراء، وكان الواحد منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا، فما بالكم بالخفاف. وكانوا يجاهدون عليها ويمشون فيها، ما كانت هذه الوسائل إخوانها. كان أغلب حياة الناس على المسجد، ولا شك أن هذه الخفاف التي كانوا يلبسونها لا شك أنها مخرقة مقطعة. ولم يأتي بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ما عليه الصحابة من هذه الخفاف التي يلبسونها وهي مخرقة مقطعة، فلم يشترط شرطا ولم يحد في ذلك حدا. فعلم أن كل ما يصدق عليه أنه غصب أو جبر جاز النسر عليه، وإن كان الجلد يظهر من تحته. طبعا يا إخوان، هذا شرط لم يشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما كان عليه القوم من فقر، و يعني كانت لسانهم مخرقة مقطعة، مع ذلك لم يبين أو لم يحد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدا، أو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت حاله كذلك أن لا يمسح على خفيه. فإن علم هذا فإنه يتبين لأنه لا يشترط أن يكون الخف سليما بكل العلوم. مسألة أخرى أقول انتبهوا، لأن مسألة الخفين الحمد لله يعني أكثر الناس صاروا يطبقون هذه السنة التي فيها مخالفة بأهل البدع. لكن دائما أكد يا إخوان، الذي ابتلاه الله عز وجل برائحة في رجليه خلقة، بعض الناس خلقة مضاجع، هذا ليس منه وإنما من الله جل وعلا، بل ابتلي لأن يكون أن تكون يعني رجله تنطلق منها روائح كريهة، فإنه لا ينبغي أن يؤذي الملائكة والمؤمنين، بل يجب عليه أن ينزع خفيه وأن ينزع جوربيه حتى ولو كان متوضئا عليه أن يغسل رجليه ثم يدخل المسجد، لأن هذه المساجد ينبغي أن تنزل عن كل من يستقبل، لأن هذه المساجد يا إخوان يحضرها الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه اللؤام. يتفرع عن هذا مسألة أخرى، وهي: هل يجوز المسح على النعلين؟ بعض هل يجوز المسح على النعلين؟ الجواب: ثبت في سنن أبي داود في إسناد صحيح عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، ومسح على نعليه وقدميه، معناها أنه لم يكن يلبس خفين وإنما مسح على نعليه وقدميه. وقال عباس وهو من الرواة الذين في إسناد هذا الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد أوس بن أوس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إمامة قوم، والإمامة هي ميراث، أتى إمامة قوم فنظر فتوضأ ومزح على نعليه وقدميه. وأخرج البيهقي أيضا من طريق ابن خزيمة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، يعني النعال الفردية، نعال الفردية من السبت وهو الجلد جلد البقر إذا أزيل منه شعرها، هذا معنى النعال الفردية. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، يعني النعال الفردية، ويتوضأ فيها ويمسح عليها ويمسح عليها. وثبت أيضا من طريق أبي عيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فقلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي بسند صحيح وأما الناس، وهذا يعني أثر علي بن أبي طالب صريح جدا في حكم سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومن خلال هذه الأدلة يتبين بأنه يجوز صراحة النص على النعلين. فإذا ثبت هذا فنقول هل يشترط لمن مسح على نعليه وأراد أن يدخل المسجد أن يصلي بنعليه المسوحين أم يجوز له أن يخلع نعليه ويصلي؟ نقول للعلماء في هذا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا وضوء هذا الرجل صحيح حتى ولو خلع نعليه وإن صلى فصلاته صحيح ويبقى على وضوءه. القول الثاني قالوا ينبغي لمن خلع عليه اللذين مسح عليهما أن يغسل رجليه ثم يصلي. والمذهب الثالث قالوا وضوءه يبطل. هذا الذي نال إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره وغيره. والصحيح الله أعلم أنه يجوز لمن خلع نعليه أو جوربيه أو خفيه اللذين مسح عليهما أن يصلي وصلاته صحيحة ولا يعيد الوضوء لدليلين اثنين، أولهما من الأخر وهو سيد علي بن أبي طالب وهو من الخلفاء الراشدين وهو من هو في الفقه والعلم، حيث أنه بال ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ودخل المسجد زاد البيهقي وصلى بالناس يعني وأمن الناس. والدليل الثاني من النظر الصحيح لأنهم قالوا إذا مسح الرجل برأسه ثم بعد ذلك ذهب وحلق شعر رأسه فإنه لا يقام في عادة الوضوء، فكذلك الغسل. فإن المسلم إذا مسح عليها ثم خلعها وهو على طهارة طبعا ثم خلعها فإنه لا يقام بأن يعيد الوضوء. قالوا بأن خلع النعل أشق على المسلم من حلق الرأس، فإذا كان من حلق رأسه بعد أن مسح عليه ينفع على وضوءه فكذلك من مسح على خفيه ونزعهما يبقى على وضوئه ولا يقال بأن الوضوء سقط. بهذا يتبين الإخوان أن المسح على الجوربين صحيح جائز وأنه لا يشترط فيه كونه صفيحا مبينا، وإنما إذا كان يصدق عليه بأنه من التسافي لأنه ورد في بعض الأحاديث الصحيحة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العقائد والتسافي. والتسافي كلمة تجمع جميع هذه الأشياء التي يستر بها الأقدام حتى اليدين، حتى لو أن إنسانا لم يجد خفا أو لم يجد جوربا فلف على رجليه فرقة وغطاهما لأجل الحر أو لأجل البرد أو لأجل جروح بها وغطاهما بعد أن أدخلهما طاهرتين فإنه على القول الصحيح يجوز له أن يمسح على هذه المسائل. أيضا يتبين أنه يجوز المسح على النعلين وأن هذا ثابت في السنة الصحيحة. طيب يا إخوان، قد يقول قائل المسح على الخفين إنما جاز في السفر لا في الحضر، وهذا القول قال به طائفة من أهل العلم، يعني جزء السفر لكن إما إنسان يكون في غير السفر لا يجوز له. نقول هذا الشيء يخالفه ما رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله الدجلي أنه رضي الله عنه توضأ ومسح على خفين ثم قام فصلى، فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم وهو سلفيه النخعي قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم، لأن جرير أسلم بعد نزول المائدة، وما دام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خصفيه فهذا دليل على أنه يجوز المسح في الستر وفي الحرام. من فوائد الحديث حديث عبد الله بن عمر الذي فيه قصته مع سعد بن أبي وقاص فيه مشروعية المسح على الخفين في الحرم، لأن سعد بن أبي وقاص كان أميرا على الكوفة، هذا يدل على أنه كان في الحرم ولم يكن في السفر. وفيه أيضا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلمه، وأنه كانوا يردون ذلك له رضي الله عنه، يعني يردون العلم له. ومن فوائده أيضا فيه الاحتجاج في العلم والمراجعة فيه، يعني الإنسان إذا غاب عنده شيء يجوز له أن يراجع غيره فيه، إذا شفت واحد من الفضلاء فعل شيئا لا تعرفه أو لم تعهده فاسأله عن هذا العمل هل يجوز أم لا وما دليلك في هذا. والدليل على هذه الثالثة هو مراجعة عبد الله بن عمر في فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيها أيضا من الفوائد أن المرء يستظهر بسؤال من هو أعلم منه إذا رجع فيه، يعني إذا كان الإنسان رجع في أمر ينبغي أن يستظهر بأقوال العلماء الذين هم أعلم منه كالعزو إلى فلان وفلان أهل العلم الكبار. نعطي مسائل مهمة جدا في المسح على الخفين سلام وخير، وهي عبارة عن أحكام تتعلق بالمسح على الخفين. المسألة الأولى وأرجو الانتباه جيدا يا إخواني، لأن الفرق يمسح على الخفين فأرجو أن تنتبهوا. المسألة الأولى، هل خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ يعني إذا كان الإنسان امسح على جوابين ثم نشاهم هل ينتقض وضوءه بذلك؟ ذكرنا ثلاثة مباحث فيما سبق، والصحيح أنه لا يكمل الوضوء لما ذكرنا من الأدلة أقرب علي بن أبي طالب، وأيضا من حيث النظر الصحيح وهو أن الرجل إذا حلق رأسه بعد أن كان متوضئا لا يأمر بإعادة الوضوء لأجل أنه حلق الشعر الذي مسح عليه، فالمسح على الخفين من باب أولى. المسألة الثانية، متى تنتهي مدة المسح؟ متى تنتهي مدة المسح؟ المسح يشرع للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا لحديث علي بن أبي طالب لما سئل عائشة عن مسح الخفين فقالت للسائل اسأل علي فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل علي فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. أيضا الحديث فطوان بن عفان المرادي، فطوان بن عفان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. بهذا يتبين بأن التوقيت لمن كان مسافرا انه يجوز له ان ينكح ثلاثه ايام وليله، واما المقيم فينكح يوما وليله. المذهب يا اخواني المده المسح غير محدوده، هذا مذهب مالك الصريح، فتابعه على ذلك جمهور اصحابه الا ابن وهب، الا عبد الله بن وهب فانه ذهب الى ما دلت عليه السنه من التفريق بين المسافر والمقيم. إذا كان التوقيت بهذا فمتى يبدأ التوقيت؟ وهو مسكين واحد قام من نومه وتوضأ لصلاة الفجر وأتى الموضوع ثم لبس خفيه أو لبس جوابه، وكان هذا الإنسان في الترمون يشد وضوء في الترمون يشد الحال كيف عملت مشعرك، فبقي على ذلك الوضوء الى تنزل العشاء او دخل وقت العشاء، عندما دخل وقت العشاء كفر الوضوء. طبعا راح يتوضا وسيفتح على خفيه، صحيح؟ يبدأ اليوم والليلة من الفتحة الأولى. انتبه، يبدأ الفتح أو يبدأ اليوم والليلة من الفتحة الأولى، يعني يبدأ يحسب من العشاء التي يفتح فيها حتى الغدوة العشاء يفتح محمد فيها. واضح؟ لو ما لقيتش هذا الإنسان وهو مؤمن وقام قلت حتى الغدوة معه اليوم هذا قاعد الليلة كان مسعر الشيطان. في هذه الحالة يبدأ إذ نسح في ظهر يوم بدر فإنه يستقبل يوم وليلة من ظهر اليوم الثاني. كذلك المثال يحدث من أول مسحة ولا يحدث من الحدث بل ولا يحدث من الوضوء الذي بدأ به. هذا شيء يخطر فيه في إخواني يظن بأنه الدين يعني تلت الجوع في الفجر خلاص تفجر الله ما نقول لا، حتى ولو كنت وكنت مقيما ولم تنزع رياض لم تنزع كفاحك او الجوع منه فان المده تبدا من اول مسح. اذا بديت تفتح فطور وتحط زبده وتحط في الفجر وبديت تفتح فطور يجوز لك ان تفتح الى ظهر غد، اذا كان الجوع بتاع الجوع يدخل المسح. كذلك المثال هي مسألة تقوى على هذه المسألة. إذا انتهى أو إذا انتهى مدة المسح أنت خلاص راك استهلكت اليوم والليل، يعني الإنسان زي يفتح الظهر ونحو الظهر تاع الجمعة وكان موظفين للفجر، هل نقول له انتقض مسحه؟ لا، يبقى المسح صحيحا أو يبقى الوضوء صحيحا حتى ينتقل الظهر. فلا ينتهي فلا تنتهي مشروعية المسح بانتهاء مدة المسح. ما دام أنه متوقف يبقى يمسح إلى أن ينتقل وضوءه وبعد تمام مدة المسح. وفي هذا للعلماء ثلاثة أقوال أيضا، قال بعضهم يجب إعادة الوضوء، وبعضهم قال يكفي غسل القدمين فقط، وقال المحققون من أهل العلم إن الطهارة صحيحة ويصلي بها ما لم يحدث. المسألة الثانية، هل تنفع الكتاب وجوبا عند الجنابة أو عند الحيض أو الميثاق وهو الشيء الموجب للغسل؟ نعم، أقول لا يجوز المسح بعد حصول الجنابة أو ما يوجب الغسل كالحيض والميثاق. فإذا أجنب المسلم وجب عليه خلعه من عند الغسلين وأن يغسل رجليه ولا ينحرف عليهما. هذا الحديث فرضان بن عتاب الثابت قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع حفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام وليلنا في دم الجنابة. سفرنا الجنابة، قال ولكن من فور وغائط ونوم. المسألة الرابعة، هل يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد دركهما على طهارة تامة؟ وذكرنا هذا فيما سبق. نقول أحوط أن لا يلبسهما إلا إذا أتم الوضوء كاملا، لكن يغسل رجليه كفيهما ثم يلبس خفيه. فإن فعل أحدهم بأن غسل رجله يوما يمنى ثم لم يتخفه ثم غسل رجله اليسرى ولم يتخفه ليس لنا أن نخطئه أو أن نأمره بإعادة الصلاة. مسألة الخامسة، ما هو محل المسح؟ يعني أين الممسح الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الممسح يكون على ظاهر الخف؟ هذا لحديث علي رضي الله عنه، لو كان في مجرائه لكان الممسح أسفل الخف أولى من الممسح على أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. أيضا لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهرين الخفين، وهذا في سنة أبي داود وغيره وهو صحيح. هذا دليل صريح على أن المسح يكون على ظاهرين الخف. وذهب الإمام مالك رحمه الله سائر أتباعه إلى أن المسح يجب على الظهر ويسن في الظاهر، ويسن المسح في الظاهر، يعني يمسح الظاهر والباطن. هو مذهب الزهري رحمه الله، سيأتيكم يعني بيانه في باب باب العمل في المبنى على الخبثين. وكيفية المبنى على الظاهر والباطن قالوا يأخذ أو يجعل يده اليمنى على طرف أصابعه من ظهر القدم، ويجعل اليسرى من تحت من جهة الباطن من جهة تحت القدم من جهة الأصابع، ويمر كالماشط هكذا، يمر كالماشط من الأسفل من الأعلى والأسفل، والسفلى ينبغي أن يصعد معها إلى موضع الفرض. واضح خمسة يا إخوان؟ يعني لازم من المغيره، يعني يجعل يديه هكذا مع قدميه هكذا، هاي قدم هم الأطراف هم الأصابع، فيجعل اليمنى من فوق واليسرى من تحت ويمر هكذا في المنهج، واليسرى يصعد بها إلى جهة الأعلى إلى حد الفرض. لكن المسح على الباطن غير مشروع، وصحيح أنه بدعة. راح يقول لك لك بدع الإمام مالك، قل له حاجة إذا بدع الإمام مالك أنا أرى ماذا لا يشوف بالتحقق. لكن نقول إذا قلنا عن الشيء بدعة لا يستلزم أن يكون صاحبها مبتدعا، لأنه البدعة المتلبس فيها قد يكون متأول كالإمام مالك رحمه الله وهو إمام متبع صاحب سنة بل إمام من آية أهل السنة. لكن قلنا بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظاهر قدميه، بل ثبت عكسه وهو أنه عليه الصلاة والسلام مسح حضور قدميه. يتفرع على هذا المسألة، هل المسح اليمنى ثم المسح اليسرى؟ قال بهذا بعض أهل العلم بعموم الأخذ بالميان، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم او وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه مسح عليهما، يظهر الله انه على المسلم ان يمسح على قدميه كليهما جمله واحده، يفعل يبرر يديه ثم يبرر يديه كليهما جمنا على جمنا واليسرى على اليسرى ويسحب بهما المسح على القدمين. هذه جمله المسائل التي تذكر في هذا الباب، إلا أنني أنبه بأن علماء المذهب يرون بأن من اختار، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من اقتطع على نفس باطن الخبث دون ظاهره فإنه يعيد الصلاة. هذا مذهب الإمام مالك، قوله الصريح في هذا الباب. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح.